الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تموت المبادئ في مهدها، ويبقى لنا المبدأ الخالد. مراكب أهل الهوى أتخمت نزولا، ومركبنا صاعد. سوانا يلوذ بعرافة وأسطورة أصلها فاسد. إذا عدد الناس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عنوان حلقة هذه الليلة: نحبك لأنك صبور. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. بأبي هو وأمي رسول الله أوتي من الصبر وأوتي من قوة التحمل ما لم يؤته أحد من الناس. وهذه المحبة التي نخرجها الآن ونبثها من قلوبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لصبره صلى الله عليه وسلم على الشدائد، ولصبره على البلاء، ولصبره على ما لاقاه من أذى المشركين، ولصبره على الأحزان والألام التي أصابته في طريق الدعوة، ولصبره على أذى المنافقين، ولصبره في وقت الحماسة والشجاعة وفي وقت الغزو والجهاد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أصبر الصابرين بأبيه وأمي. دعونا نقف الآن يا شباب ويا فتيات مع صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين. بالله عليكم، رجل في وسط قومه، بين عشيرته، بين جماعته، عزيز مكرم يقال له الصادق الأمين، لما يأتي لقومه بالخير ولما يأتي لقومه بالرشد ينبغي أن يرحب به قومه وأن يفتح له الأحضان ويقول أهلا ومرحبا بك، ما دمت تدلنا على الخير وتبعدنا عن الشر. لكن هذا لم يكن الحال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد آذاه المشركون، لقد اتهموه، لقد طردوه، لقد شجوا رأسه صلى الله عليه وسلم، لقد حاربوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم اجتمع له المشركون في يوم الهجرة لقتله ولسفك الدم حتى يسفك الدم بين القبائل. فلا تستطيع قريش أن تأخذ حظها، أو بنو هاشم أن يأخذ الثأر ممن قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك صبر رسول الله، ولما طرد من البلد من مكة قال: والله إنك لمن أحب البلاد إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. سبحان الله، حتى الرحمة والشفقة والصبر الشديد الذي كان في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أنهم قومه، ولأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي ولو بعد حين من يخرج من أصلاب هؤلاء المشركين، من يعبد الله لا يشرك به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى حتى وهو ساجد عند الكعبة، يأتي المشركون فيضع القاذورات على ظهره صلى الله عليه وسلم، وهو ساجد لا يستطيع أن يرفع ظهره من السجود، حتى تأتي فاطمة ابنته رضي الله عنها وأرضاها الزهراء، فتزيح هذا الأذى وتميط هذه القاذورات عن ظهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتبكي فاطمة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم صابر، وصابر لأنه يعلم أن هؤلاء لا يفقهون حقيقة هذه الدعوة، ولا يدركون عظمة هذه الشريعة، ولا يعرفون كرامة هذا الدين وهذا الإسلام. ولو أنهم عرفوا أن هذا الدين هو الذي يقود إلى الجنة لما ابتعدوا أبدا عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويكذبون النبي عليه الصلاة والسلام ويطردونه صلى الله عليه وسلم. ويصعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف ويقول لبني عبدي ليل: يا بني عبدي ليل آمنوا بي، أعرض عليهم دعوته ويعرض عليهم شريعته، فيأمر السفهاء والغلمان فيرجموه بالحجارة حتى يشج رأسه صلى الله عليه وسلم، يسيل الدم من وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحتى يسيل الدم من عقبيه صلى الله عليه وسلم، وينصرف النبي عليه الصلاة والسلام: ما أصبرك يا رسول الله، إلى بستان وإلى حائط، فيسند ظهره ويقول: إلهي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني؟ أو إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت عليه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وينزل عليه جبريل معه ملك الجبال، يقول: يا محمد، هذا ملك الجبال، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين، أن يجعل الجبال تتكوم عليهم على أهل الطائف، أن يموت أهل الطائف. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. انظر إلى صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحاربه كفار قريش ويحاصرونه في شعب مكة 3 سنوات. يا جماعة، رجل من أشرف الرجال، رجل من كبار القوم، من علية القوم، من أفضل القبائل، ومع ذلك تحاصره قبيلة وجماعة وعشيرته 3 سنوات، ليس شهر ولا شهرين ولا أسبوع ولا أسبوعين ولا سنة، 3 سنوات. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد ما يأكله، لم يجد شيئا يأكله. النهاردة لما نقول للشاب في بيته لماذا لم تأكل، لماذا تتذمر على والدتك لأنك لم تأكل طعام، يقول لأن الطعام بايت من الأمس، طعام غير جديد ليس طازج. سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاصر في شعب مكة 3 سنوات، يأكل أوراق الشجر. وما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رب انتهت الرسالة عند هذا الحد، توقفت الرسالة، لا أستطيع الصبر يا رب. بل استمر النبي عليه الصلاة والسلام في صبره على كفار قريش وعلى أذى المشركين حتى يبلغ هذه الدعوة. واستمر رسول الله في الصبر لأنه يعلم أن هذا هو طريق الجنة. والله يا إخواني، والله يا أيها الشاب، والله يا أيها الفتاة اللي فينا بيشتكي من شهوة، الشباب الذين يشتكون من العادة السيئة، الشباب والبنات الذين يشتكون من الأغاني، الشباب والفتاة الذين يشتكون من العلاقات المحرمة، الشباب الذين يشتكون من تأخر الزواج، الفتيات اللواتي يشتكين من عدم وجود الوظائف والأعمال، الرجال الذين يشتكون من الدين، الرجل الذي يشتكي من أولاده وزوجته، الإنسان الذي يشتكي من جيرانه، الموظف الذي يشتكي من مديره في العمل، هؤلاء جميعا لو استشعروا معاني الصبر وأن الصبر السلم، الدرجات التي تقود إلى الجنة. اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لا تظنوا أن دخول الجنة سهل، لا تظنوا أن دخول الجنة هين، لا بد أن يبين الله جل وعلا من الصابر، من الذي يتحمل، ومن الذي يستحق دخول الجنة، ومن الذي لا يستحق دخول الجنة، من الذي جاهد نفسه وكابد وتعب من أجل الوصول إلى الجنة، ومن الذي لم يبذل ولم يصبر ولم يتحمل. تقول للشاب: يا أخي صلي 2 ركعة السنة بعد الفجر، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة المغرب، العشاء. يقول: سأحاول، عندي مطش يا شيخ، النادي يناديني، أنا مش فاضي، عندي موعد يا شيخ. طيب سبحان الله يا أخي، إذا كنت لا تصبر على طاعة الله، بعدها تريد أن تكون من الذين يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، تريد أن تشرب من كف النبي عليه الصلاة والسلام شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا، بدون تضحية، بدون مقابل؟ بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الصبر هو الذي فيه الخير وهو الذي فيه الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، الحمد لله يا رب على الخير، الحمد لله على النجاح في الدراسة، الحمد لله على التوفيق، الحمد لله على الزوجة الصالحة، الحمد لله على هذا الخير، على هذه الوظيفة، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء، أذى من أصدقائه، أذى من قومه، أذى من قبيلته، من عشيرته، صبر، فكان خيرا له، وذلك ليس لأحد إلا للمؤمن. هذا الخير والله يا شباب ويا فتيات ليس إلا لعبد الله المؤمن. دعونا نشاهد هذا التقرير. سألنا بعض الشباب: لو الأصدقاء أذوكم، لو الأصدقاء أتعبوكم، لو الأصدقاء يعني أرهقوكم أو تعرضوا لكم، أو يعني سموا ما شئتم من المشاكل اليسيرة التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيكون حالك إيه مع صديقك؟ تسامح الصديق خلاص؟ تنسى الموضوع؟ تفكر أن تنتقم؟ ماذا كان حال الشباب في الشارع؟ ماذا كان حال الشباب الذين نتمنى من هذه اللحظة وهم يشاهدوننا أن يتمسكوا بسنة رسول الله، أن يقولوا: من هذه اللحظة سوف نكون من الصابرين الذين صبروا على أذى قومهم وأصدقائهم ومن كان معهم، مثل ما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كم هو صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نريد أن نترجم الصبر واقعا في حياتنا يا شباب ويا فتيات. اصبري على أذى صديقتك، اصبري على أذى والدتك، اصبري على أذى يعني حماتك، اصبري على أذى زوجك، اصبر يا أخي على أذى أقاربك، اصبر على أذى أصدقائك، تحمل وأنت في الشارع، وأنت في طابور الخبز، وأنت تشتري من مطعم، وأنت في سيارتك عند إشارة المرور، تحمل يا أخي، مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمل. الرسول تحمل من قومه، وأنت لا تريد أن تتحمل من قومك. وأنت لا تريد أن تتحمل من أصدقائك. إذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب ويا فتيات كان صبرا عظيما. فكان من صبره أيضا أنه كان صلى الله عليه وسلم يصبر على الآلام التي تصيبه صلى الله عليه وسلم والأقدار المؤلمة. توفيت زوجته خديجة. هل تعرفون من خديجة رضي الله عنها؟ خديجة التي واسته بمالها وأهلها وولدها وكل ما تملك رضي الله عنها وأرضاها. أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء لما توفيت كانت صدمة كبيرة، كان ألما عظيما في فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صبر وتحمل. وجاءت الصدمة المباشرة والتالية لها مباشرة، وهي صدمته بوفاة عمه أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. كان النبي عليه الصلاة والسلام صبورا. عمه الذي كان يحميه أحيانا من أذى قريش، عمه الذي كان يواسيه، كان يقول افعل يا ابن أخي ما تريد، افعل ما تشاء يا ابن أخي. فكان عمه يحميه، وتوفي عمه وتوفيت زوجته فكان صابرا. اسمع هذه الرحمة وهذا الصبر العجيب عند النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس بن مالك: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ولده إبراهيم. الرسول يا شباب يا فتيات كان عنده ابن اسمه إبراهيم، من ماريا القبطية التي أهداها له المقوقص حاكم مصر. ماريا القبطية أنجبت لي النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم. إبراهيم كان يحتضر. يقول أنس: دخلنا على إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه وهو يحتضر، فأمسكه النبي عليه الصلاة والسلام وضمه وشمه وقبله وبكى. فقال عبد الرحمن بن عوف: ما هذا يا رسول الله؟ ما هذا وأنت يا رسول الله؟ يعني أنت كمان بتبكي بتعيط يا رسول الله؟ فقال: إنها رحمة، إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. انظر إلى هذا الصبر، انظر إلى هذا الجلد عند النبي عليه الصلاة والسلام. يعني فقد ابنه، فقد زوجته، فقد عمه، حاربه أهله، آذاه قومه، طردوه من بلده، حاصروه، سجنوه، ومع ذلك يقول: سأبقى ثابت، سأبقى مصابر، سأبقى قوي، لأن عندي رسالة، لأن عندي دين. هكذا يكون الشاب. لا، لن أشاهد المواقع الإباحية، لا، لن أقع في العادة السيئة، سأصبر على ترك الغناء، سأصبر على النظر إلى النساء، لن أنظر، سأغض بصري، سأكون صابر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم صابر. نقدر يا شباب، نستطيع يا فتيات، نترجم هذا الصبر واقعا في حياتنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا صبر النبي عليه الصلاة والسلام على رحيل عمه حمزة ابن عبد المطلب. وقف عبد الله: السلام عليك يا أسد الله، السلام عليك يا عم رسول الله، السلام عليك يا أسد الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. صبر حتى على رحيل عمه حمزة بن أبي طالب الذي كان قويا، كان أسدا على أعداء الله جل وعلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعرف يا شباب ويعلم يا فتيات أن عاقبة الصبر الهداية من الله، وأنه لما صبر على أذى قومه، وصبر على رحيل زوجته، وصبر على رحيل عمه أبي طالب، وصبر على فقدان ابنه، وصبر على رحيل عمه حمزة بن عبد المطلب، يعرف الرسول أن عاقبة هذا الصبر خير، وهذا الفقدان وهذا الابتلاء عاقبة خير. اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن هذه الصلوات وهذه الخيرات رحمة من الله، وأنها هداية، وستأتيه الهداية، وسيكون هناك توفيق، وسيكون هناك رشد بإذن الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذا الصبر الجميل. ما أجمل أن نترجم هذا واقع يا شباب ويا فتيات في حياتنا. وسأحدثكم وأخبركم عن مواقف عظيمة أخرى من صبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هذا الفاصل. انتظرونا. In my heart, feel me. greatest human being. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل. صبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قاصرا على صبري على أذى قومه والمشركين من كفار قريش ولا على الألام والمصائب فقط، بل كان حتى صابرا بعد الإسلام على أذى المنافقين. تخيلوا يا شباب ويا فتيات، أعظم البشر وأكرم البشر وأرحم البشر الذي جاء ليخرجنا من الظلمات إلى النور يتهم المنافقون في عرضه صلى الله عليه وسلم، يتهمونه في زوجته أشرف النساء وأطهر النساء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، اتهموه فيها والنبي عليه الصلاة والسلام صابر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يسفك الدماء، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يقيم فرقة بين المجتمع المدني والمجتمع المسلم، لا يريد أن يقيم فرقة أبدا، صابر صلى الله عليه وسلم على ما لاقاه من أذى المشركين. وتجمع عبد الله بن أبي بن سلول وتجمع المنافقون وبدأوا يتحدثون في عرض أم المؤمنين عائشة، وتأخر الوحي أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الوحي الذي كان ينزل سريعا على رسول الله ليطمئن النبي تأخر الوحي أيضا. انظر إلى الابتلاء، انظر إلى التربية من الله جل وعلا حتى يصبر وحتى يتعلم الصحابة والمجتمع المسلم ونحن يا شباب ومجتمعاتنا ومدننا وبلداننا ودولنا أنه ينبغي أن نصبر حتى إن تأخر النصر، حتى إن تأخر الفرج، حتى إن زاد العسر وازداد الظلام فسيكون هناك نور وسيكون هناك فجر وسيكون هناك خير. وتأخر الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح النبي عليه الصلاة والسلام يستأمر ويستشير أصحابه، يأتي إلى علي بن أبي طالب ويقول ماذا أفعل يا علي؟ فيقول علي يا رسول الله النساء سواها كثير، النساء سواها كثير، إن أردت تطلق طلق، وإن أردت أن تتزوج تزوج، أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستشير أسامة بن زيد فيقول والله يا رسول الله ما علمت إلا خيرا ولا علمت إلا حقا، وإن تسأل الجارية تصدقك. كان عند أم المؤمنين عائشة جارية تسمى بريرة، فسألها النبي عليه الصلاة والسلام ما تقولين في عائشة؟ قالت والله يا رسول الله ما رأيت إلا خيرا، ولا أعرف عليها أمرا يعني أكرهه عليها إلا أنها تنام وتترك العجين الخبز فتأتي الدجاج فتأكل هذا الخبز وهذا العجين. فالنبي عليه الصلاة والسلام صبر وزاد الكلام في المدينة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين عائشة، لم يكن عند عائشة خبر رضي الله عنها، ولما جاءها الخبر من أم مصطح انطلقت إلى والدها ووالدتها وقالت أكما يقول الناس؟ قالت أمها يا بنيتي إنه قلما تكون امرأة وضيئة حسناء جميلة عند رجل وعندها ضرائر إلا أكثرنا عليها. فقالت أو قد قال الناس، وكانت أمنا عائشة كانت مريضة فزاد مرضها وبدأت تبكي تقول فأصبحت لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع لا يتوقف دمعي. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله منه. فقالت أم المؤمنين عائشة والله يا رسول الله إني لبريئة، وإني أعلم أني لو حدثتكم بحديث كذب ترضون فيه عني والله يعلم أني بريئة أنكم سترضون، وإن حدثتكم بحديث صدق أنا فيه بريئة لربما لم تصدقونني، ولا أجد لكم إلا كما قال يعقوب لبنيه نبي الله يعقوب ماذا قال؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وبدأت أم المؤمنين عائشة تبكي، تقول أم المؤمنين عائشة كما في صحيح البخاري فلم يغادر رسول الله مكانه، كل هذه الألام وهذه الابتلاءات وهذه الشدائد والرسول صابر، لم يقل يا ربي لماذا يحدث هذا معي، أنا ضحيت من أجل الأمة، أنا تعبت، أنا أرشدت، أنا علمت، أنا جاهدت، ابتلى في أهلي، ابتلى في أحب النساء إلى قلبي. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونزل قول الله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فقالت أم عائشة رضي الله عنها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشكريه أو فاحمديه. فقالت والله لا أقوم إلى رسول الله وإنما أشكر الله جل وعلا. ونزل هذا الفرج ونزلت هذه البراءة من الله جل وعلا على النبي عليه الصلاة والسلام ليطمئن يطمئن قلبه، وليعلم أن هؤلاء المنافقين الذين آذوه في عرضه الله جل وعلا منتقم منهم. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أيضا من صبره صلى الله عليه وسلم صبره في ساحة المعركة، فكان صابرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ساحة المعركة، دميت إصبعه، فلما رأى الدم قال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ أنت إصبع، أنا كلي لله، أنا ملك لله سبحانه وتعالى، أنا حياتي كلها من أجل الله جل وعلا، ما المشكلة أن تدمى إصبعي؟ ما المشكلة أن تخرج روحي؟ ما المشكلة أن يسيل دمي ما دام هذا كله لله جل وعلا؟ أين الشباب والفتيات الذين لا يريدون الصبر في صلاة التراويح؟ أين الشباب والفتيات الذين لا يصبرون عن الأغاني والمنوعات والمسابقات في شهر رمضان وفي غير رمضان؟ أين الشباب والفتيات الذين لا يريدون أدنى تضحية من أجل إقامة الدين؟ نقول: يا أخي امسك هذه الورقة، هذا الملصق اذهب به إلى مسجد أو إلى مكان، علق هذا الملصق، هذا الشريط وزعه، هذا الكتيب انشريه يا أختي، ضعي في مكتبة الكلية أو الجامعة أو السكشن. ومع ذلك لا أحد يضحي، لا يريدون أن يصبروا كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا يا أحباب إلى صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في غزوة الخندق، عندما كان الأحزاب والمشركون متجمعون على النبي صلى الله عليه وسلم، تجمع عليه المنافقون والمشركون والأحزاب، والصحابة في جوع شديد كانوا يربطون على بطونهم حجر. لما بدأ النبي يحفر الخندق كشف عن بطنه فوجدوا حجرين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر على الجوع، يصبر في وقت الجهاد، يصبر في وقت الغزو، لأنه يعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عاقبة الصبر هو الجنة، وأن عاقبة الصبر والبلاء هو رضا الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: يا شباب ويا فتيات، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. اسمع يا شاب، الشاب الذي يبتلى بالصور والنساء والأغاني، لا تحزن، هذا الابتلاء على قدر دينك، قاوم، اجتهد، امتنع عن كل ما يغضب الله، اجتهدي يا أختي، قاومي، مهما تعدى عليك المعتدون، مهما عاكسوك الشباب في الأسواق والمجمعات والمولات، مهما آذتك الصديقات، مهما وجدت من مضايقة من الأم والأب، لا تلبسي الحجاب، اخلعي هذا الحجاب، لا نريد تزمت، اصبروا. يقول صلى الله عليه وسلم: يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد له في البلاء، زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رخاوة ابتلي على قدر دينه. وما يزال البلاء بالعبد، وما يزال البلاء بالعبد حتى يخرج من هذه الدنيا فيمحصه الله وليس على ظهره ذنبا واحدا. انظر إلى هذا الخير وإلى هذه النعمة من الله لمن صبر، لمن احتسب، لمن تعب، لمن اجتهد وبذل، كما كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نريد أن نخرج يا شباب من هذه الحلقة، فنقول لأنفسنا: نصبر كما صبر رسول الله، نصبر على أذى من يستهزئ بالسنة، نصبر على أذى الأقارب والأهل، نصبر على أذى الأصدقاء والزملاء في الكليات والجامعات، نصبر على أذى الناس في الشوارع، في النوادي، في المطاعم، في كل مكان، نصبر صبرا عظيما كما صبر رسول الله، حتى تكون العاقبة أن نجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نقول الليلة: في قلبي أنت يا رسول الله، أنت في قلبي، نحبك وأحبك ويحبك كل الناس، لأنك صبور، لأن هذه الحلقة علمتنا كيف كنت صابرا، كيف كنت محتسبا. فينبغي أن نتعلم: إني داع فأمنوا أيها الأحباب. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب الأرض والسماء، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن ترزقنا صبرا كما صبر رسول الله، ارزقنا صبرا كصبر رسول الله، اجعلنا ممن يصبرون على أذى أعداء الدين، اجعلنا ممن يصبرون على أذى سنة سيد المرسلين، اجعلنا ممن يصبرون على أذى أعداء السنة، اجعلنا ممن يصبرون على أذى قومهم، اجعلنا ممن يصبرون على أذى أصدقائهم وزملائهم، اجعلنا يا حي يا قيوم من الصابرين. نحن نعلم يا رب أن عاقبة الصبر الهداية، وأن عاقبة الصبر الجنة، وأن عاقبة الصبر لقيا وصحبة رسول الله، فلا تحرمنا يا رب هذا الصبر، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين، تقبل منا صلاتنا، تقبل منا دعاءنا، تقبل منا ركوعنا، تقبل منا سجودنا، تقبل منا صيامنا، اعتق رقابنا يا مولانا، اعتقها، فليس لنا رب سواك يعتق الرقاب، ليس لنا راحم سواك يا راحم المسلمين. المستضعفين، يا غياث المستغيثين، يا مجيب دعوة المضطرين، أدخلنا الجنة، اجمعنا وإخواننا وأخواتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي بإذن الله في حلقة جديدة قادمة عن خلق فاضل آخر من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.